يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدها، طبعا يعني هو جزء بسيط إشكالي يعني في كلام يعني في النسخة، وتلاحظ يعني إن ابتدأ الكلام الآمدي وبعدين حصل سقط، حاول يستدرك الشيخ محمد سعوي السقط هذا، ولا وأظن يمكن الكتاب أذكر الأفكار طبع بعد أصلا التدمرية بفترة، وبالتالي يعني المنقول كان معتمد على مخطوط أو شيء معين، وتجدونه في الكتاب يعني يمكن أضبط. القدر اللي همنا الحين اللي هو من الحاشية في صفحة 154، الحاشية، يقول ابن تيمية: والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول زي ما ذكرنا الحين نبي نحلل هذا. الوجه الأول اللي هو عدم انحصار القسمة، عدم انحصار القسمة. فالحين ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى سيمثل بجملة من المتقابلات، ويمثل بمعنى، وبننقل من الدرء شيء، يمثل بشيء من المتقابلات مما لا يقع في أحد الأقسام الأربعة المذكورة، والحين نتوقف معها. يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويبتدأ الكلام من الحاشية، وأظن يعني اللي هذا النص ما أدري هل هو من كلام ابن تيمية، يغلب على ظني أنه ليس من كلام الشيخ، لكن حاول أن يستظهره الشيخ محمد السعوي من سياق الكلام. قال: الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، والعنوان هذا حقيقة جميل يعني في التعبير عن هذه الفكرة، ولو ركز الإنسان في العناوين العامة لسهل عليه يفهم الأوجه. يعني مقصود ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالوجه الأول كسر القسمة الرباعية، يعني مثل ما مارس ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع من قام التعارض بين العقل والنقل. فلما قال: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يؤخذ جميعا يرد جميعا، يقدم العقل على النقل يقدم النقل على العقل، أبطل الأقسام الثلاثة، كان ما بقي إلا هذا القسم فيلزم أن أخذ به. أحد الأدوات اللي وظفها ابن تيمية قال: ليش حصرتني في القسم الرباعية؟ لا، إذا استحضرت قضية القطعية والظنية فستتعدد الأقسام وتتنوع، بس عندنا عقل قطعي وعقل ظني، عندنا نقل قطعي ونقل ظني، وتبدأ تشتبك العملية بشكل مختلف، مستحيل تتعارض القطعيات. لكن إذا تعارض يعني عقل قطعي مع نقل ظني، أو يتعارض العقل القطعي الظني مع النقل القطعي، أو يتعارض العقل الظني مع النقل الظني، أو يتعارض العقل القطعي مع العقل القطعي، أو العقل القطعي مع العقل الظني، أو يتعارض، تبدأ تتوسع دائرة الاشتباك المتعلق بهذه القضية. فأحد الأدوات الأساسية هو كسر الانقسام، يعني مثل ما نعبر الخروج من إشكالية الثنائيات أو الثلاثيات أو الرباعيات، أن احتمال يكون الإجابة الصحيحة في أمر الثالث في الثنائيات، أو أمر الرابع في الثلاثيات، أو أمر الخامس في الرباعيات، وهكذا. وهذا أحد طبعا الجوانب الموظفة كثيرا في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لما يسأل ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أيهما أفضل، مثلا العشر الأوائل من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان، فيقول ابن تيمية: العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من جهة النهار، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليالي. فتلاحظ الحين كأن السؤال كان يتطلب إيش، يا هذا يا هذا، فرح طلع مثلا أيهما أفضل. هذه مسألة طول ابن القيم مناقشتها بشكل كبير في عدة الصابرين، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ فيجي ابن تيمية يقول لك: أفضلهم أتقاهم لله عز وجل. يعني طلع من القصة هذه كلها بطريقة مختلفة. وابن القيم طبعا ناقش الموضوع لا باعتبار صحة القسمة الثنائية بطول، مثلا من مثلا أيهما أفضل، مثلا عائشة أم خديجة؟ فتجد في كلام ابن تيمية يقول لك: عائشة كانت أفضل لعموم الأمة، وخديجة أفضل لخاصية النبي صلى الله عليه وسلم، أو خديجة كانت أفضل في مبتدا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عائشة كانت أفضل في مختتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا النمط من أنماط التفكير جيد. فالحين الخصم يقول لك عندك أربعة أقسام، فخلنا نتحاكم الأربعة أقسام. فابن تيمية يقول: لا ما يلزم نتحاكم الأربعة أقسام، محتمل أن تكون الأقسام الصحيحة أوسع دائرة من ذلك، بما يدل على إشكالية التحاكم إلى هذه القسمة. هذا هو الوجه اللي يقصد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والتمثيل اللي بيذكره تمثيل الإمكان والوجوب، وبنفهم بعد قليل بالله تبارك وتعالى ما الذي يقصد. يقول الشيخ أن هذا التقسيم غير حاصر، فإنه يقال للموجود: إما أن يكون واجبا بنفسه، وإما أن يكون ممكنا بنفسه. الموجود لا يخلو من حالتين، إما أن يكون واجبا أو يكون ممكنا. هل يمكن أن يكون الموجود يعني الموجود المتحقق في الخارج أمرا عدميا؟ هل يمكن أن يكون ممتنعا؟ مستحيل يكون ممتنع. أي شيء موجود في الخارج لا يخلو من أن يكون واجبا أو يكون ممكنا. قال وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. يقول الإمكان والوجوب لا يجتمعان في الشيء الواحد ولا يرتفعان عن الشيء الواحد، إذ كون الموجود واجب بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما بالسلب والإيجاب، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة. طيب خلنا الحين نشوف القسمة، شوفوا اللي قدامكم الحين عندنا أنواع المتقابلات، وركزوا على المتقابلات الأخيرة اللي هو إيش؟ تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، تقابل المتضايفين أو التضايف، تقابل التضاد، تقابل العدل والملكة. فالحين الاعتراض اللي يقدمه أول شيء ابن تيمية بمثال الوجود لا يخلو من أن يكون واجبا أو ممكنا، والسؤال في أي قسمة يندرج التقابل بين الوجود والإمكان، فأي قسم من هذه الأقسام؟ هل يصح أن الإمكان الوجوب يكون مندرج تحت تقابل السلب والإيجاب؟ ليش؟ أيوه لأن كلهم أمور وجودية. طبعا الوجود اللي نتكلم عنه في مثل هذه المقامات هو الوجود الأعم من الوجود الخارجي، الوجود الذهني. يعني بمعنى آخر تقابل السلب والإيجاب يكون أحد الطرفين اللي هو طرف النفي طرف العدم هو إيش؟ محض سلب الآخر، محض سلب الآخر. ما هو محض سلب البصر؟ عدم البصر. لاحظ ليس العمى مفهومة. طبعا بنرجع إلى قضية إيش موقف ابن تيمية من هذه القضية، بس على الأقل في ضوء القسمة اللي قدمها الآمدي مقابل البصر هو محض سلب البصر وهو عدم البصر، ماشي؟ فالآن لما نريد أن نحاكم الإمكان والوجوب إلى التناقض، هل الإمكان هو محض سلب الوجوب؟ هل الإمكان هو محض سلب الوجوب؟ يعني الحين لما تقول الشيء واجب، ما هو نقيض الواجب؟ عدم الواجب. عدم الواجب هو نقيضه، يعني بحيث كلمة عدم تنقض كل معنى يتعلق بقضية الوجوب. لما تقول الإمكان ليس محض سلب الوجوب، الإمكان ليس في معنى معاني التقابل بين الإمكان والوجوب، في معنى معاني تقابل. لكن لو واحد قال لك لا ترى ضد الواجب إيش؟ الممتنع. ضد الواجب الممتنع لو قال لك واحد، زين إيه؟ يعني حتى بمجرد استحضار أصلا القسمة الثلاثية ستجد أن في قدر من الإشكال في جعل التقابل بين الوجوب والإمكان من قبيل تقابل السب والعدم. ويكفينا في هذا، يكفينا في هذا على أساس ندرك أن ليس منخرطا تحت هذه القسمة أن السلب والإيجاب هو متقابل بين عدم وموجود، أو بأمر ثبوتي وأمر عدمي، يكون العدمي وهو سلب محض سلب الآخر، لكن الإمكان والوجوب ليس من هذا القبيل، الإمكان والوجوب ليس من هذا القبيل، فهو ليس من قبيل السلب والإيجاب. هل هو من قبيل التضايف؟ ليس من قبيل التضايف، واضح هذه. هل هو من قبيل الضدين؟ لو كان من قبيل الضدين لجاز أن يرتفع، والإمكان ووجوب للموجودات يستحيل أن ترتفع، يستحيل الشيء يكون واجبا ممكن في نفس الوقت أو لا واجب ولا ممكن في نفس الوقت، لابد يكون أحد الطرفين. هل هو من قبيل العدم الملكة؟ ليش؟ كيف؟ كيف؟ لأن مش هذا الاعتبار هذا، ها؟ كيف؟ أيوة يعني هل هو يعتبر يعني يشترط فيه القابلية، قابلية المحل حتى يكون كذا، بحيث يصح في موجودا خارجيا أن يكون لا موجودا ولا معدوم، لا لا لا واجبا ولا ممكنا؟ لا لا، التقابل في هذا قريب من حيث هو في تقابل الوجود والعدم، لكنه ليس تقابل وجود وعدم. لاحظت الارتباك اللي يقول ابن تيمية، يقول هذا أنت الحين الآمدي أنت جعلت معيار التناقض اللي هو قضية عدم الاجتماع في الصدق والكذب، خليه بس قسمة واحدة، بقية الأقسام ما يقبل إيش؟ ارتفاع المتقابلين إلا في حالة معينة متعلقة بالتقابل هذا في القابل، أما غير القابل يجوز أن يرتفع في حقه المتقابلين. فيقول الإمكان والوجوب مشكلتنا فيه أننا لا نستطيع أن نوقعه في أحد هذه الأقسام الأربعة، فلابد أنك تستحدث قسمة خامسة حتى، يعني واضح أنه لم تستوعب القسمة التي أقمتها، لم تستوعب، واضح الكلام. شوفوا ايش يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الدر، يقول يعني في ضمن كلام قال: ولهذا يقولون التناقض اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فالتناقض في عرف أولئك أعم منه في عرف هؤلاء، طبعا نتكلم عن الحكماء والفلاسفة والمتكلمين، فإنما لا يجتمعان ولا يرتفعان قد يكونان ثبوتيين. يعني حين يورد ابن تيمية إشكال، يقول ترى الشيء الذي لا يجتمع ولا يرتفع يحتمل أن يكون إيش؟ أمرين ثبوتيين، ليس بالضرورة أمر ثبوتي وعدمي مثل الإمكان والوجوب، وقد يكونان عدميين، وقد يكونان ثبوتا وانتفاء، ولو كان أحدهما وجودا والآخر عدما. فالحين ابن تيمية يقول أنت الحين جعلت السلب والإيجاب من قبيل تقابل الثبوت والعدم، في حين الأمور التي لا تقبل الاجتماع والارتفاع قد تكون أمورا ثبوتية من الطرفين، أمورا عدمية من الطرفين، أو أحدهم عدمي ثبوتي. طيب، فقد يعبر عنهما بصيغة الإثبات التي لا تدل بنفسها على التناقض الخاص، كما إذا قيل للموجود إما أن يكون قائما بنفسه، وإما أن يكون قائما بغيره، وإما أن يكون واجبا بنفسه، وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وإما أن يكون قديما، وإما أن يكون محدثا ونحو ذلك. فمن المعلوم أن تقسيم الموجود إلى قائم بنفسه وغيره، واجب ممكن وقديم محدث، تقسيم حاصر كتقسيم المعلوم إلى الثابت والمنفي، وهذان القسمان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كما أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان إلى آخر الكلام. فميزة النص هذا أنه يفضي بك إلى بعض التمثيلات الأخرى غير تمثيل إيش؟ الإمكان والوجوب، مثل القيام بالنفس والقيام بالغير، مثل القدم والحدوث، أن هذه أمور ليست من قبيل السلب والإيجاب، وفي نفس الوقت هي معان تثبت للموجود من حيث هو موجود. ما تقدر تقول ان في موجود موجودات لا هو قائم بنفسه ولا قائم بغيره، القسم يعني لا يتصور اجتماعهم ولا يتصور ارتفاعهم. فالحين ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى قاعد ينبه الى هذا الملحظ وهذه الاشكاليه. اول اشكاليه عدم انحصار القسم. يقول بعد الشيخ: وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. الحين طبعا ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كأنما أورد هذا التمثيل يعني وهو اللائق به أن يأتي في آخر البحث، ما يأتي في هذا الموضع. إيش يقول ابن تيمية؟ يقول: على هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا، إن في ضوء دلائل الوحي كأن فيها إشارات ودلائل تدل على أن الموت ليس هو محض سلب الحياة، هو أمر وجودي له تحققه الموضوعي في الخارج. ولذا مثلا قال الله: الذي خلق الموت والحياة. فبعضهم بعض العلماء يفسر الآية باعتبار أن الموت أمر وجودي مخلوق من جنس خلق الحياة، وأنه يؤتى يوم القيامة بالموت، فيعني يقام بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح. فالله عز وجل قلب عرض الموت اللي هو أمر وجودي إلى إلى إلى أمر قائم بنفسه، وهذا يحصل يعني في المواقف الأخروية بغض النظر. فالحين يقول ابن تيمية: وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا، الحين جعلنا الموت في مقابل الحياة، وكلاهما أمران ثبوتيان، كلاهما أمران وجوديان، بما يخرجها عن قسمة إيش؟ قسمة تقابل السلب والإيجاب، القسمة الأولى. زين، يقول: فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. الشيء لا يخلو أن يكون حيا أو يكون ميتا، ولا يمكن أن يرتفع عنه الحياة والموت، يجعل من هذا الباب المشكل. زين، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. إيش الإشكال أو الاعتراض اللي سيورد على ابن تيمية في هذه التمثيلات اللي ذكرها في الأخير؟ إن هي محل البحث، هي محل المنازع، الخصم ينازع في كون هذه المتقابلات هي من قبيل إيش؟ تقابل إيش؟ تقابل يجعله هو من تقابل العدم الملك الذي يجوز أن يرتفع. فهو يعني أفضل ما يعتذر مثل هذا النص أن التمثيلات هذه إنما جرت على لسان ابن تيمية عليه رحمة الله لأن المتحصل له المتحرر اللي هو بطلان هذه القسمة. طبعا مع الإشارة والتنبيه أن ابن تيمية بيقول أن الموت هو أمر وجودي، أمر ثبوتي، فلا يكون عدما يعني في قسمة تقابل العدم الملكة، ولا يكونه من قبيل السلب والإيجاب. هذا ملحظ يعني يريد الإشارة إليه ابن تيمية عليه رحمة الله والتنبيه. بس هو الإشكال اللي يعني اللي هو يعني مناسب ومفيد إلى حد ما في النقض على القسمة، لكن الخصم لن يقبل. بيقول لك إن لما تسأل هل الله حي أو ميت بيقول لك إيه هو غير قابل، وبالتالي يرتفع عن حقه الحياة والموت جميعا. طيب، الوجه الثاني هو الوجه اللي فيه يعني كما يقال شغل أكثر ويحتاج إلى تركيز أكبر. طيب، الوجه النقض الأساسي اللي يريده ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الوجه الثاني تداخل القسمة. تداخل القسمة، أن أنت الحين وضعت أمام قسمة صلاحية رباعية، وهي في حقيقة الأمر لو دقق فيها الناظر لوجدها أنها تؤول إلى قسمين، إلى قسمين ما نحتاج إلى أربعة أقسام، بما يؤكد ابن تيمية بيؤكد أن هذه القسمة قسمة صلاحية تستطيع أن تعيد ترتيبها، وبالتالي محاكمة الحقائق الخارجية لقسمة الصلاحية هي قضية مشكلة. طيب إيش الفكرة اللي بيطرحها ابن تيمية؟ بس أنا بذكر المقدمة بعد نقرأ كلام الشيخ. الفكرة الأساسية اللي بيقولها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التداخل، إن ترى ما تسميه من قبيل تقابل العدل والملكة هو في حقيقة الأمر من قبيل إيش؟ من قبيل القسمة الأولى اللي هو النقيضين، هو في حقيقة الأمر نوع من أنواع النقيضين باستحضار ملحظ القبول من عدمه. يعني عندنا أشبه دائرتين، الدائرة الكبيرة إيش فيها؟ هي دائرة التناقض، وفي دائرة صغيرة داخلها. إذا اشترط القابلية فيصير مستحيل أن يجتمع ويرتفع عما كان قابلا، فعندك جملة من الحقائق المتقابلة موجودة داخل الدائرة الكبيرة. بملحظ القبول دخلت الدائرة الصغيرة، بانعدام ملحظ القبول تطلع خارج الدائرة الكبيرة. والمتضايف في حقيقة الأمر هو نوع من أنواع التضاد، نوع من أنواع، صحيح أن فيه امتياز لكنه إيش؟ قسمة مفرعة على استحضار التضاد. ولذا تستطيع يعني هل الأبوة ضد البنوة ولا لا؟ هي ضد الأبوة ضد البنوة، لكن فيه امتياز أنك لا تتعقل معنى هذا إلا بتعقل الآخر، وأنه يقع بينهم التحافظ بخلاف ذات. فعندنا دائرة كذلك كبيرة متضادة وداخلها دائرة أصغر، فتقدرون تتصورون الموضوع بهذه الطريقة. عندنا الدائرة الكبيرة اللي هو دائرة السلب والإيجاب، وعندنا دائرة صغيرة داخلها، طبعا صار هنا مريم مستطيل كذا ولا اللي هو دائرة العدم الملكة والمتضادين والمتضايفين. واضح واضح الصورة؟ طيب الآن يقول الشيخ، خلنا نأخذ حبة حبة، يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، المتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. واضح الكلام والصورة يعني توضح القضية بطريقة جيدة. فإن قال الحين سيورد اعتراض، سيورد اعتراض اللي هو الاعتراض على تداخل الأقسام، بيورد اعتراض يقول لا لا أنا لا أقبل إدخال تقابل العدل والملكة في قسمة التناقض، لا أقبل إدخالها، لأن هناك امتياز حقيقي يستوجب تمييز مقام العدل والملكة عن مقام التناقض. لاحظ الحين صارت دائرتين متجاورتين ما بينهم تداخل. طب ما هو المعيار الحين؟ يقول فإن قال أعني بالسلب والإيجاب، لاحظوا، ما لا يدخل فيه العدم والملكة. طيب ما هو المعيار؟ أنا أقصد بالعدم والملكة معنى لا يدخل داخل السلب والإيجاب، لأن السلب والإيجاب عندي له معيار مما يصحح أن تدخل فيها متقابلات، بخلاف المعيار الذي سأقيمه وستتبينه لما يدخل فيه تقابل العدم والملكة. فعندي دائرتين مختلفتين، وعندي شرط يعزل المتقابلات إلى منطقتين من غير أن يلزم التداخل بينهما. ما هو المعيار؟ يقول وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له. إذا جاز كذا بيقول، إذا جاز أن يسلب الشيء، ينفى الشيء عن الشيء غير القابل، صار من قبيل تقابل السلب والإيجاب. فإذا سلب الشيء عن القابل صار إيش؟ من قسيم العدم والملكة. لاحظوا حين القسمتين السلب والإيجاب، السلب سلب شيء عما ليس بقابل له. إحنا ما قلنا بمبتدأ الكلام، لاحظوا أذكركم مفاتيح الجهمية، ألا يصفون الله تبارك وتعالى بأنه ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بحي؟ طيب لما تقول لهم هذا يلزم النقيص في حق الله عز وجل، يقول لك إيش؟ الله عز وجل ليس بقابل، ليس بقابل، فلو كان قابلا لكانت نقصا في حقه سلب هذه المعاني، لكن سلبه عن غير القابل لا يلزم أن يكون نقصا. واضح الحين؟ فالحين طالعوا السلب سلب الشيء عما ليس بقابل له، إذا جاز سلب الشيء عما ليس بقابل كان ذلك مندرجا تحت قسمة السلب والإيجاب. لاحظ، فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب الشيء عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواص أن لا استحالة لأحد طرفه للآخر في قضية النقيضين. فخلاصة هذه الفقرة المعيار الذي سيقيمه، يقول إذا جوزت السلب، سلب الصفة أو سلب الأمر عن الشيء مع عدم قبوله له، فهو صحيح إن كان من قسمة السلب والإيجاب. واضح إن شاء الله المسألة هذه؟ وهذا يعني هذا مفتاح ضروري أن أن أن يفهم حتى نفضي القضية الثانية. هذا قاعد أؤكد عليه. قاعد يقول لك الآن، الآن إذا سلبت الشيء عن الشيء وكان ذلك الشيء غير قابل وجوزت السلب، جوزت السلب، فأنت قد وقعت في قسمة السلب والإيجاب، لأن في السلب والإيجاب يسوغ سلب الشيء عن الشيء إذا كان غير قابل له. وذكرت لكم تمثيل الجهمية. الجهمية يقولون الله ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بحي، ليس بمتكلم. احنا نورد عليهم ان الله، السؤال اما ان يكون متكلما او ليس بمتكلم، اما ان يكون سميعا او ليس بسميع، اما ان يكون بصيرا او ليس ببصير. فاذا اخترتم وانحزتم الى ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بحي، ليس بمتكلم، فانتم قد وقعتم في وصف الله عز وجل بالنقص. يقولون ايش؟ يقولون ذلك يصح لو كان ذلك من قبيل تقابل العدل والملكة، لكن القسمة التي نناقشها الحين هي قسمة ايش؟ سلب والإيجاب. طيب كيف هي السلب والإيجاب؟ يقول لحنا سلبنا عما ليس بقابل للاتصاف بهذا المعنى الثبوتي اللي هو السمع والبصر أو الكلام. إن شاء الله واضح؟ فالحين المعيار اللي سيقيمه سيقول لك ايش؟ إنما إذا جاز سلب الشيء عما ليس بقابل للاتصاف صار ايش؟ هذا هو معيار السلب والإيجاب. طيب في ضوء هذا الفهم يكون الحين معيار العدم الملك إيش؟ سلب الشيء عما هو قابل له. سلب الشيء عما هو قابل له. إذا جوزت سلب الشيء عما هو قابل طحت في القسمة الثانية اللي هو تقابل العدم الملك. فعند معيار موضوعي نستطيع في ضوء أن نفرز بين مكانة من قبيل السلب والإيجاب ومكان من قبيل العدل والملكة بما لا يتداخلان فيه. فإذا جوزت السلب لما ليس بقابل صار سلب سلب سلب إيجاب، وإذا صار السلب للقابل صار عدل والملكة. فتلاحظ الحين أن لاحظ سلب شيء عما ليس بقابل له مقابل لسلب شيء عما هو قابل له، فصار مفكت القسمتين، صار عندنا دائرتين معزولتين على نقيض ما أراد ابن تيمية في بداية الكلام أن يبينه، أن في تداخل، في تداخل. فالحين قالوا لا، أن ما في تداخل، لأن هنالك معيار موضوعي نستطيع أن نقيمه في هذا الباب، ندرك من خلاله ما هي المتقابلات التي هي من قبيل السلب والإيجاب وما كان من قبيل تقابل العدم والملكة. إن شاء الله واضحة الصورة. طيب يقول ابن تيمية بعده قيل له عن هذا جوابان، وركزوا لأن هو الدرس حقيقة يتعلق بهذا الوجه الثاني، هو الإشكال كله حقيقة في الوجه الثاني، الثالث الرابع الخامس السادس السابع لا كبير إشكال فيه. طيب الوجه الجواب يقول قيل له عن هذا جوابان، أحدهما هذا الوجه الأول أو الجواب الأول على هذا الإشكال، وفي صفحة 158 بيذكر الجواب الثاني. لاحظ 158 بعد ثلاث صفحات يأتي الجواب الثاني، بس حطوا في بالكم مبتدأ المسألة إيش اللي حصل لما نصل إلى الجواب الثاني. يقول الشيخ قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به أو اتصافه به. يقول غاية هذا الكلام اللي أوردت الحين علينا أن السلب نستطيع أن نقسمها إلى قسمين، سلب شيء عن القابل وسلب شيء عن غير القابل. خلنا نوضحها يعني بالطريقة الآتية. التقابل السلب والإيجاب، زين، سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به، زين. لاحظ هذا من المعنى اللي ذكرنا قبل قليل، ما هو معيار السلب والإيجاب اللي ذكره؟ سلب الشيء، سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به، فيقابله إيش؟ تقابل العدم والملكة. إيش يصير؟ سلب ما يمكن اتصاف الشيء به. خلاص واضحة دي؟ فعندنا الحين قسمتين، سلب وإيجاب، عدم ملكة، سلب ما لا يمكن، سلب ما يمكن. جيد؟ إيش بيسوي ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ سينبه، طيب هذا في جانب السلب، ما قلنا سلب وإيجاب، عدم ملكة، طيب ما هو طرف الملكة في معادلة العدم الملكة؟ ما هو طرف الإيجاب في قضية السلب والإيجاب؟ إذا كان عندنا سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به وسلب ما يمكن اتصاف الشيء به، ماشي، ما هو الطرف المقابل له اللي هو جهة الإثبات؟ زين، فيقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به. طيب خلنا نوضحها بالطريقة هذه. الحين الخريطة أو المشجرة موجود قدامكم عندنا التقابل. التقابل الآن النقاش اللي يدور حوله إن عندنا نوعين من أنواع المتقابلات، تقابل السلب والإيجاب، تقابل العدم والملكة. ما كان إذا جوزت سلب الشيء عن الشيء مع عدم صلاحيته وقابليته وإمكان اتصاف ذلك الشيء بتلك الصفة كان ذلك من قبيل السلب والإيجاب. وإذا سلبت الصفة الثبوتية عن الشيء غير عن الشيء القابل كان ذلك من قبيل العدل والملكة. واضحة؟ طيب في جانب الإثبات الآن إيش يقابل سلب ما يمكن اتصاف الشيء به في قضية العدل والملكة؟ سلب ما يمكن اتصاف الشيء، فنقول إثبات إيش؟ إيوة، إثبات ما يمكن اتصاف الشيء به. واضحة؟ إثبات ما يمكن اتصاف الشيء به. الحين أنت قلت لي أقمت معيار من جانب السلب، قلت لي السلب هو سلب الشيء عما ليس بقابل، زين؟ فقال له ابن تيمية جيبيه فمعناته العدم ملكة السلب فيه هو سلب القابل. واضح؟ طيب بس ما نبهت الحين إلى الشق الثاني من المعادلة، ما هو الجانب الثبوتي؟ متى يثبت؟ فيلزم إذا قلت لي سلب ما يمكن اتصاف الشيء به أنا بفهم أن الجانب الثبوتي هو إثبات ما يمكن اتصاف الشيء به. طيب وفي السلب والإيجاب، سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به فنقول إيش؟ إثبات ما يجب اتصاف الشيء به. الحين بتتضح الإشكال مثل ما ذكر الشيخ عبد الله أنه حصل إشكال. طيب فيقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب اللي هو إيش؟ تقابل العدم والملكة، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به. فصار عندنا الحين سلب وإيجاب وعندنا عدم وملكة. إيش اللي حاصل في السلب والإيجاب؟ السلب في السلب والإيجاب سلب ما لا يمكن أن يتصف، والإثبات في جانب السلب والإيجاب إثبات ما يجب أن يتصف، والعدم والملكة هو سلب ما يمكن أن يتصف. فيكون الإثبات في العدم والملكة إثبات ما يمكن أن يتصف، أو بعبارة أخرى يقول الشيخ فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، اللي هو إيه صار؟ ننتقل الحين إلى هذه المشجرة. صار عندنا السلب والإيجاب إثبات الواجب وسلب الممتنع، يعني إعادة بس تحرير عبارة، العدل والملكة إثبات الممكن سلب الممكن، مجرد يعني إعادة ترتيب المسألة بطريقة أكثر اتصاح حتى تضح المسألة بطريقة أفضل. فيقول لك الحين التقابل السلب والإيجاب كنا نقول سلب ما لا يمكن، فقال له معناته إيش؟ سلب ما لا يمكن، لأن نسلبه ما لا يمكن أن يتصف به معناته نسلب عنه ما يمتنع اتصافه. ما لا داعي نقول ما لا يمكن، ما لا يمكن يعني يمتنع، سلب ما يمتنع. وفي جانب الإثبات إثبات ما يجب فمعناته إثبات الواجب. عندنا في العدم الملكة سلب ما يمكن فمعناته سلب الممكن، إثبات ما يمكن اتصاف الشيء به معناته إثبات الممكن. طيب يقول الشيخ بعدها حتى يوضح القسمة هذه في ضوء تمثيل متفق عليه بين الطرفين حتى يفضي به إلى الإشكالية التالية، يقول كقولنا زيد حيوان، زيد حيوان، فإن هذا إثبات واجب. الحين زيد إنسان والإنسان حيوان ناطق، فيجب أن يكون زيدا، إن كان إنسانا يجب أن يكون حيوان، صح ولا لا؟ طيب وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع، فإن هذا سلب ممتنع. ليش؟ لأن الحجر وإن كان جسما لكنه ليس جسما نام حساس، ليس حيوان. ما دام زيد تقرر عندنا أنه حيوان، إيش اللي يحصل فيه؟ لا يستحيل أن يكون حجرا فيمتنع أن يوصف بالحجرية. هذا اللي قاعد يوضح يعني التمثيلات ايش اللي حاصل. طيب وعلى هذا التقدير الحين بيقول طيب سلمت لك في ضوء هذا المعيار، خلاص فعلا اتضح لي ان هناك معيار موضوعي نستطيع من خلاله ان نفرق ما بين السلب والايجابي وما كان من قيد عن الملكة، خلاص متنازل انا عن الوجه اللي دخلنا في القصة هذه ان في تداخل في القسمة، في تداخل بين العدل والملكة داخل السلب والإيجاب، وفي تقابل وفي التضايف والتضاد متداخلين، خلاص متنازل عن القضية هذه وبلتزم المعيار الموضوع اللي أقمته اللي نستطيع من خلاله نفرز المتقابلات إلى ما كان من قبيل السلب والإيجاب أو العدل والملكة، خلاص عندنا دائرتين نستطيع أن نجيب لأي متقابلات وروح حطها هنا أو حطها هنا في ضوء القبول من عدم القبول، الإمكانية الاتصال من عدم الإمكانية. طيب ما هي اللوازم والأثار المترتبة على تبني هذا التصور؟ خلاص سلمنا بهذه القسمة اتفقنا عليها، خلنا نشوف إيش الأثار المترتبة عليها. يقول الشيخ وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم، فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم ذو الملكة وليس كذلك. خلونا نشوف السؤال الحين. هذه أنواع المتقابلات الموجودة عندكم: سلب الإيجاب، إثبات الواجب، سلب الممتنع، العدم الملكة، إثبات الممكن، سلب الممكن. سؤال: الممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم، الإنسان إما موجود وإما معدوم، الحجر إما موجود وإما معدوم، كل ممكن، ماشي؟ الآن ثبوت وصف الوجود للمثلث وثبوت وصف العدم للمثلث هل هو واجب أو ممتنع أو ممكن وممكن؟ كيف الحين؟ لا، السؤال في ضوء القسمة. الحين عندنا طرفين متقابلين، وجود وعدم، صح ولا لا؟ وعندنا المثلث. هل يمكن الحين تعبير استخدمه، هل يجب أن يكون المثلث موجودا؟ لا. هل يجب أن يكون المثلث معدوما؟ لا. هل يمكن أن يكون المثلث موجودا؟ نعم. هل يمكن أن يكون المثلث معدوما؟ نعم. طيب في ضوء القسمة اللي موجودة قدامكم، سلب إيجاب، إثبات الواجب، سلب الممتنع، عدم الملكة، إثبات الممكن، سلب الممكن، يصير في أي خانة؟ عدم ملكة. يصير التقابل الحاصل لوجود المثلث وعدم المثلث من قبيل تقابل العدم ملكة. ليش؟ لأن كلا الطرفين ممكنان، هو قابل للاتصاف بالوجود وهو قابل للاتصاف بالعدم. ففي ضوء ثنائية الثابت الممكن أو إثبات الممكن وإثبات ونفي الممكن، يصير وجود المثلث إيش؟ عدم ملكة. واضح الحين القسمة؟ طيب فيقول الشيخ، يقول المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك. باتفاق العقلاء أن التقابل الواقع بين الوجود والعدم هو من قبيل إيش؟ تقابل سلب والإيجاب، ليس من تقابل العدم والملكة. يعني لاحظ إحنا دخلنا في البحث لما قبل ما ندخل في القصة هذه كلها، لو سألتك المثلث إما موجود أو معدوم إيش بيقول؟ يقول سلب وإيجاب، لأنه يستحيل أن يكون المثلث موجود ومعدوم في نفس الوقت أو لا موجود ومعدوم في نفس الوقت. دخلنا الحين في المحاججة وملاججة، فلما وصلنا إلى النقطة لما قلت لك إنه خلنا ندخل التقابل العدم الملك داخل حيز أدم وتناقضات، إيش قلت؟ قلت لا، أبغى أفرزهم. قلت لك طيب ما هو المعيار اللي في ضوء نستطيع الفرز؟ فقلت المعيار إنه في العدم الملك سلب ما يمكن، في السلب والإيجاب سلب ما لا يمكن. فقال له خلاص بسلم لك مثل هذا، وتدرج تدرج تدرج فيه إلى ما وصل فيه إلى الاعتراف بالمعايير الآتية في الجانبين: في السلب والإيجاب يصير معيار الإثبات هو الوجوب، ومعيار النفي والسلب هو الامتناع. في العدم الملكة يصير السلب عما يمكن والإثبات لما يمكن، إثبات الممكن ونفي الممكن. قال له طيب الحين الممكنات الموجودة في الخارج هل هي موجودة أو معدومة؟ أو الممكنات عموما هل هي موجودة أو معدومة؟ وضرب مثال المثلث، فألزم في ضوء هذا التمثيل بأنها داخلة في حيز العدم والملكة. ليش؟ لأن المثلث يقبل أن يكون موجودا ويقبل أن يكون غير موجود. يجوز في حقه أن يثبت، يمكن أن يثبت له الوجود ويمكن أن ينفى عنه الوجود فيكون معدوما. يقول يكون من قسم العدم والملكة، صارت واضح. قال وليس كذلك، بالاتفاق بلا إشكال عند أحد أن تقابل الوجود والعدم هو من قبيل تقابل السلب والإيجاب، ليس من تقابل. ولذا لو التزمت جعله من قبيل العدم الملكة لجاز أن يكون المثلث فيه لا موجود ولا معدوم في أحوال، في أشياء معينة لغير القابل، في حين يعني هذا مورد إشكال. قال فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم، كل ممكن لا يخلو من الاتصاف بهذين المعنيين. فهذا الإشكال الأول الحين لأورده. لو طردنا هذه القسمة الجديدة اللي ولدتها الحين في الفرز بين العدم الملكة والسلب والإيجاب في ضوء الإمكان الاتصاف أو عدم الإمكان الاتصاف سلب الممكن أو سلب الممتنع، لو طردناه بنقع في إشكالية أن نقع بالضرورة في التناقض، أن سيقع عندنا ما نجزم ونقطع أنه من قبيل السلب والإيجاب سنضعه في خانة إيش؟ التقابل العدم الملكة، وهذه إشكالية. طيب ما هو الإشكال الآخر؟ وأيضا يقول وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له. الحين خلنا ننتقل للسؤال الثاني في نفس التقسيم: صفات الرب تبارك وتعالى والتي كلها واجبة له من أي قسم يصير؟ الحين لاحظ إحنا من المعاني اللي قررناها سلفا إنه كل معنى يمكن أن يتصف الله عز وجل به فهو واجب له. في حق الله عز وجل ما عندنا قصة إيش يمكن ويمكن، ما عندنا لقصة إيش يجب ويمتنع. في حق الله عز وجل إما أن يكون المعنى واجبا لله تبارك وتعالى أو ممتنعا عليه. إذا كانت الصفة من قبيل صفات الكمال وجب أن يتصف الله عز وجل بهذا الكمال، وإذا لم تكن كمالا وجب أن لا يتصف الله عز وجل به، بمعنى أن امتنع أن يتصف الله بعز... واضح هذا متفقين عليها؟ جيد؟ فالحين ها؟ الحين لا الحين خلنا يعني هو بيذلل وبيبرهن ابن تيمية عليه رحمة الله، بس خلنا نوضحها الحين أن لو طردنا هذا التأصيل وهذا القسم الحين بيورد الاعتراض، القسم ما هو اعتراضه، بس خلنا الحين ابن تيمية قاعد يتدرج فيه في الحوار، قاعد يلزمه يقول اللازم الأول اللي ذكرناها قبل قليل أن المثلث في ضوء كلامك يمكن أن يكون إيش هنالك ممكنات معينة، أو يمكن أن يرتفع الوجود والعدم في أحوال معينة، لأن داخل في العدم الملكة، والعدم الملكة يمكن أن ترتفع في أحوال معينة، وهذا من قبيل السلب والإيجابي قطعا وجزما ويقين واحد تنازع في ذلك، هذه إشكالية. طيب انتقل الحين الإشكالية الثانية، قال الحين لم بنطبق هذه القسمة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، أبغاك تستحضر، بيقول للخصم أبغاك تستحضر أن صفات الله عز وجل لا تخلو من كونها واجبة أو ممتنعة، فإذا كانت كمالا واجب أن يتصف الله عز وجل به، وإذا كانت غير كمال لح بس إذا دنزت عند درجة الكمال فيجب أن تنفع عن الله عز وجل، تكون ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى. استحضروا هذا المعنى ماشي، وطبقوا الحين هذا المعنى في ضوء القسمة الموجودة. فصفات الله عز وجل ستكون من أي قسم؟ يعني ما يوصف الله عز وجل به من المعاني، هل الله، لما نطرح هذا السؤال، هل الله سميع أو ليس بسميع؟ احنا نقول ترى الخيارات المطروحة الآن ليست من قبيل الخيارات المطروحة في حق الممكن. الممكن إذا قلنا هل هو سميع أو بصير، آسف سميعا أو ليس بسميع، بتروح تقول لي إيش؟ أنه يمكن أن يثبت له هذا المعنى ويمكن أن ينفع عنه هذا المعنى. في حق الله عز وجل أنت أمام ثنائية، يا يجب أن يتصف الله عز وجل بالمعنى أو يجب أن ينفع عنه هذا المعنى. فيكون في ضوء القسمة اللي توصلنا إليها مع الخصم يلزم منه أن يقول أن تقابل صفات الله عز وجل من قبيل سلب والإيجاب، من قبيل السلب والإيجاب. طيب كل المطلوب الحين نوصل إلى منطقة إيش؟ إلى منطقة الإقرار بأن ما كان موصوف الله عز وجل به هو من قبيل السلب والإيجاب. فيقول الشيخ وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون. هذه المتقابلات في حق الخالق تبارك وتعالى من جنس تقابل الوجود والعدم. ليش؟ لأن ما أخذ الوجود والعدم إنه يجب أن يتحقق أو يمتنع أن يتحقق ماشي. ففي حق الله عز وجل هذه المعاني الثبوتية إما أن تجب له تبارك وتعالى أو تمتنع عليه، فيكون حكمها من جنس حكم الوجود والعدم. فيقول وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله وبهذا يحصل المقصود. خلاص وصلنا خير، وصلنا إلى إثبات أن التقابل الواقعي في صفات الله عز وجل هو من قبيل السلب والإيجاب الذي يجب أن يوصف الله عز وجل بأحد الطرفين ويمتنع أن يوصف بالطرف الآخر. طيب فإن قيل، الحين بيورد اعتراض، يقول فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، يقول هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، اللي هو رجع إيش؟ رجع يكرر قضية القبول، يقول لا أنا ما بقبل إدخاله حتى أطمئن أولا وأعلم بأن ذات الله عز وجل قابلة. وحين بنبه ابن تيمية كان بيقول له أنت مو متنبه إحنا وصلنا في النقاش، فيقول له الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. أنت ناس الحين القسم اللي ترى وصلنا إليها قسمة التقابل العدل والملكة والسلب والإيجاب في ضوء الإمكان في ضوء الوجوب والامتناع. ما قلنا قبل شوي إن إذا كان من قبيل تقابل الإثبات الممكني وسلب الممكني صار تقابل عدم ملكة، وإذا كان من قبيل إثبات الواجبي ونفي الممتنع صار من قبيل السلب والإيجاب. فلما تقول لي هذا، يقول لا هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبول لهذه الصفات، لا يصح إدخال هذه الصفات المتعلقة في الله عز وجل من جهة التقابل في قسمة السلب والإيجاب حتى نطمئن إلى قضية القبول. فقال هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة، ما عندنا قضية الإمكان في حقه تبارك وتعالى، عندنا إما الوجوب وإما الامتناع، ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، أن الله عز وجل يمتنع ويستحيل في حقه تبارك وتعالى أن تثبت له وأن تنفع عنه باتفاق العقلة، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقاص وذلك منتفي قطعا في حقه تبارك وتعالى. إيش اللي بيقول لابن تيمية؟ يقول أنت الحين إذا جعلت الاشتراط هذا اللي هو العلم بالإمكان زين، ستجوز أن يكون الله عز وجل متصفا بهذه الأضداد بهذه المتقابلات زين، فبتجوز أن يكون الله عز وجل عساسة بتتوثق من وجود القابلية من وجود الإمكان عشان تدخله في حيز إيش؟ في حيز تقابل العدل والملكة، اللي بيرجع بهذه الصفات ليس إلى حيز سلب الإيجابي، بيرجع فيها إلى حيز العدل والملكة حتى يجوز الارتفاع كله. فيقول إذا دخلت في العدل والملكة واشترطت العلم بالإمكان إنها ممكن في حق الله عز وجل، فستجوز لزوما في ضوء التفريع اللي حصل عندنا إن إثباته في حق الله عز وجل ممكن ونفيه عن الله عز وجل ممكن، فتكون ذات الله عز وجل قابل لهذا وقابل لهذا. فيقول لابن تيمية ترى أولا هذا مخالف لمقتضى يعني العقل في الحاق صفات يعني في تتابع الكمالات والنقائص في حق الله عز وجل وهو ممتنع في ضرورة العقل أو العقلاء. الأمر الثاني المهم اللي قاعد يشير له ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتفي العقل. يقول ترى إذا وصلنا إلى النقطة هذه اللي هو تجويز أن يكون الله عز وجل موصوفا بالعمى وتجويز أن يكون موصوفا بالبصر، تجويز الطرفين، فأنت تجوز أن يوصف الله عز وجل بإيش؟ بالنقص. لاحظ الجهمي لما يقول الله ليس بسميع هو لا يعتقد أن إطلاق ليس بسميع هو إثباته نقص في حق الله عز وجل، لكن أنت إذا أصررت الآن على البرهن والتدليل على قضية الإمكان عشان تلحق هذا التقابل في قسم العدل الملكة، إيش المشكلة بتصير؟ بيصير ستجوز الطرفين، تجوز الطرفين، فلو أثبت له طرف السلبي لا لزم ضرورة أن تثبت له النقص. قاعد الحين تنتقل تقول إن أعمى والأعمى نقص، وما في أحد يتنازع في هذه القضية، بل الكل يهرب من وصف الله عز وجل بمثل هذه النقيصة. فيقول وهذا يوجب اتصاف بالنقاص وذلك منتفي قطعا بخلاف من نفاها. شوفوا الحين شو يقول، بخلاف من نفاها اللي نفى قال ليس بسميع ليس ببصير بالطريقة الجهمية، وقال إن نفيها ليس بنقص. يقول أنت الحين إذا أصررت في إدخاله في العدل الملكة زين وأثبتت إمكان الله عز وجل الاتصاف بهذه الصفات وجوزت الأمرين، فيقول لابن تيمية إيش يعني ضرورة أنه يمكن الاتصاف بعدمها، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتة وتارة صم وتارة سميعا، وهذا يوجب الاتصاف بالنقاص وذلك منتفي قطعا دام دخلت في العدل الملكة. وبذكره يقول بخلاف من نفاها اللي ينفي هذه الصفات يقول لك ليس بسميع، ترى ما أخذ في النفي هو عدم اعتقاد إثبات النقص في حق الله تبارك وتعالى. يقول وقال إن نفيها ليس بنقص بظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. يقول في فرق الحين بين مجالين، لما تقول لي فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبول لهذه الصفات، لا يصح إدخال المتقابلات في حق الله عز وجل في قسم السلب والإيجاب حتى نستيقن أو ندرك أو نعلم أنه يمكن أن يعلم إمكان قبول الله عز وجل لهذه الصفات. فبذكر الحين ترى إذا شرطت هذا القبول من توابعه ولوازمه إيش في ضوء القسمة اللي موجودة قدامكم، أن يكون ثبوت الكمال وسلب الكمال من قبيل إيش؟ من قبيل الممكن في حق الله عز وجل. لاحظ من قبيل الممكن إذا أصرت على إدخال في هذا القسم. فيقول له ترى إذا التزمت هذه اللازم ترى لا يصح لك بعد ذلك إن كنت جهميا تختار طرف السلب وتدعي إن لما سلبت عن الله عز وجل معنى أنك لم تسلبه معنى الكمال. ليش؟ لأن الحين صار مجوزا فيه الطرفين، فإذا جاز قبول الذات للاتصاف بالشيء ولم يكن متصفا بطرف الكمال لازم أن يكون متصفا بطرف النقص. الإنسان أساس نذكركم في تقابل عدل الملكة، الإنسان يقبل السمع ويقبل أن يكون أصم، فإذا لم تثبت له قلت الإنسان هذا الإنسان ليس بسميع لازم بالضرورة أن يكون أصم، في ضوء التوليفة والتقسيمة الكلامية يجعلون التقابل الحاصل في الإنسان من قبيل إيش؟ من قديم العمل العدم الملكة، صح ولا لا؟ يمكن ويمكن، يمكن أتصف ويمكن لا أتصف، صح ولا لا؟ فيقول فإذا أردت أن تطبق هذا المعيار في حق الخالق تبارك وتعالى وتجعل صفاته ممكن وممكن، إيش اللي سيحصل؟ سيحصل من لا تتعلق بذيول نفي نفي ضد الكمال في هذه الحالة ما يقابل الكمال بذريعة أنه لا يتضمن نقصا يلحق من الله عز وجل، لأن بمجرد ما تجوز على ذات الله عز وجل الإمكان دخلت في حيز العدل ملكة اللي ترى فررت من البداية. لاحظ هي يعني حتى تتضح المسألة إيش اللي حصل في النقاش. في مبتدأ النقاش لما كانوا ينفون هذه الصفات عن الله عز وجل ينفونها بذريعة إيش؟ ان ليس من ليس من قبيل ان هذه الصفات واثبات المقابل على جهه النقيصه من قبيل تقابل العدل الملكه، والله عز وجل ذات لا تقبل الاتصاف، فلما ننفي عن الله عز وجل السمع والبصر والحياه والكلام ما في اشكال. هذا ابتدا الكلام هناك صح ولا لا؟ ثم تدرج ابن تيميه لما وقعهم في فخ التداخل بين الاقسام فقالوا لا ترى عندنا فرق بين القسمين، في فرق موضوعي بين القسمين، عندنا تقابل سلب والإيجاب شيء وتقابل العدم ملك شيء آخر، وعندنا معيار موضوعي نستطيع في ضوء أن نفذ القضيتين. فانجر الكلام والإشكال في ضوء ما قررناه سابقا إلى الاعتراف، يعني مفترض انتزاع الاعتراف من الخصم في ضوء وجوب اتصاف الله عز وجل بالكمالات وامتناع اتصاف الله عز وجل بما يناقضها. زين لاحظوا الوجوب والامتناع إلى الحاق ما يتعلق بالله تبارك وتعالى المتقابلات في حيز إيش؟ سلب والإيجاب. بس هو في بداية الموضوع يبي يهرب إيش من القصة هذه، يبي يجعل المتقابلات الموجودة في هذا الباب من قبيل تقابل العدل الملكة. الحين إيش قاعد يحاول يسوي؟ قاعد يحاول يجر مربع النقاش مرة أخرى إلى حيز إيش؟ العدل الملكة. يقول لا ما يصح الحاق هذا القسم بهذا القسم، ليش؟ سلب الإيجاب بحيث إذا تحقق أحد الطرفين لازم ضرورة، إذا عدم أحد الطرفين لازم ضرورة حصول الطرف الآخر. فالحين يقول لا هذا من قبيل لابد أن يشترط في ذلك العلم بالإمكان. فقال لابن تيمية ترى إذا اشترطت العلم بالإمكان وأصررت على إلحاقه بقسمة العدل الملكة لزمك أن تقول إيش؟ أن يمكن أن يتصف الله عز وجل بالصفة هذه ويمكن أن يتصفها بما يضادها، وإذا جاز في حقه هذا وهذا معناته حقيقة الأمر أنك تجوز في حقه تبارك وتعالى النقص. فلا تتذرع بعد ذلك بدعوة إن الله عز وجل مع دخولي في حيز القبول وفي حيز العدل الملكة لما أنفي عن السمع أني لا أنفيه بما يستلزم إثبات نقص في حقه تبارك وتعالى، بل نفيك مع إدخالي في العدم الملكة يلزم منه الحاق النقص بالله تبارك وتعالى. قال بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. هذه واضحة. وقيل له أيضا حين سيورد عليه كذلك تنبيه واعتراض، يقول وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. يقول لابن تيمية يقول لحظة، لما تقول الحين في سؤالك فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبول هذه الصفات، هل تشترط العلم بالقبول في الطرفين؟ هل تشترط العلم بقبول الله عز وجل في طرف السلب والإيجاب؟ يعني بمعنى لما أورد عليك هذا السؤال، الله واجب الوجود، هل واجب الوجود موجود أو معدوم؟ ماشي، هل واجب الوجود موجود أو معدوم؟ فلما سألك أقول لك إيش المفترض أن يجيب الطرف المقابل تلقائيا؟ لا مو بس عن سؤال واجب الوجود، هل هو موجود أو معدوم؟ كيف؟ خلنا بس أنا بس سؤاله برجع، بس سؤال واجب الوجود موجود ولا معدوم؟ موجود. موجود إيش؟ وجوبا صح ولا لا؟ طيب إذا قال لك واحد أنا لا أستطيع أن أثبت لواجب الوجود هذا الوجود المستحق له بوجوبه إلا إذا علمت قبل ذلك أن الوجود في حقه ممكن، زين؟ لا أستطيع أن أثبت الوجود أو العدم وأقدم جوابا عن هذا السؤال ما لم أعلم إمكان أن يكون موجودا وإمكان أن يكون معدوما. لاحظوا الحين لما سأل الحين الطرف أقول له هل الله هل واجب الوجود موجود ولا معدوم، فيقول لابد أني أعلم قبل ما أجاوبك على هذا السؤال هل واجب الوجود يقبل أو يمكن، لابد أعلم بإمكان قبوله لطرف السلب والإيجاب، لابد أعلم إمكان أن يكون موجودا أو يمكن أن يكون معدوما، أشترط هذا. زين، والمعدوم كذلك. زين، إما والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم. هل الممتنع الوجود موجود ولا معدوم؟ مفترض تجاوب على طول تقول ممتنع الوجود معدوم، لكن هو يقول لك الحين لاحظ وقيل له أنت في تقابل سلبي إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين. لاحظ الحين اشترطت العلم بإمكان الطرفين، فإيش اللي سيحصل في الحالة هذه؟ لن تستطيع أن تقدم جوابا على هذا السؤال، زين؟ لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. غلط الإيراد من جهة إيش؟ الآن كأنك تشترط لما تسأل الحين هل واجب الوجود موجود أو معدوم، تقول أنا لابد أن أستيقن أولا أن وجود الواجب ممكن، وجود الواجب ممكن، ولابد أشترط كذلك أن العلم بإمكاني عدمه ممكن. ما أقدر أثبت الوجود للوجود الواجب إلا بأن أعرف مسبقا أن هذا الأمر ممكن. يعني صار لابد أن تضفي على واجب الوجود إمكان أن يجب له الوجود، إمكان أن يجب له الوجود، وإمكان أن يتحقق في حقه العدم. فابن تيمية ايش قاعد يقول؟ وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم. ما تقدر تجاوب، ما تقدر تسأل هذا السؤال واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، بخلاف موقفنا لأن من قبيل تقابل السلب والإيجاب، وأنا نشترط العلم بحكم الطرفين من جهة الإمكان، والممتنع الوجود لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. ما يحتاج أن نتحقق من إمكان الطرفين جميعا. إيش السبب؟ لأن إحنا ندري أن أحد الطرفين إيش فيه، هنا واجب وهناك ممتنع، ما يحتاج أن نتحقق من هذا الأمر. وهذا اللي بيقول ابن تيمية أن ترى هو منطبق فيما يتعلق ببقية صفات الله عز وجل. الله عز وجل فيه متحقق له وجوب صفات الكمال، فلما تقول لابد أن أعرف هل ثبوت الصفة الفلانية اللي هي من قبيل صفات الكمال ممكن حتى أثبت له هذا المعنى، أقول ترى إحنا متحصلين على إثبات هذا المعنى في عقل الله عز وجل من جهة الوجوب، ما يحتاج نشترط قضية الإمكان. وإذا اشترطت هذا، قاعد يوضح له، إذا اشترطت هذا تقع في مأزق، تقع في إشكالية، تقع في قضية مزعجة وخطيرة، اللي هي قضية إيش؟ إن لا تستطيع أن تقدم إجابة مباشرة على سؤال ساذج بسيط من جنس هذا السؤال، وجوب الواجب موجود ولا غير موجود؟ إيه بيصير غلط، بيصير غلط السؤال. ما تقدر إذا اشترطت الإمكان، العلم بالإمكان، بيصير غلط السؤال. قال وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون. الحين هناك يقول لك أن تشترط العلم بالإمكان في الطرفين، في طرف الوجود وطرف العدم، لابد أن أستيقن أن الوجود ممكن والعدم ممكن في حقي واجب الوجود. لاحظوا الحين الإشكالية. فيقول طيب وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما، لأن قال لك في السؤال إيش؟ فإن قيل هذا ليس حتى يعلم إمكان قبوله، هو أطلق، فقال ابن تيمية أنت أحد احتمالين، إما أن تقصد العلم بإمكان الطرفين جميعا أو أحد الطرفين دون الآخر. قال وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم. إذا في أحد الطرفين تشترط العلم بإمكانه على الأقل صح التقسيم، أن تسأل الاحتمال أن يكون ذلك المعنى منفيا أو الاحتمال أن يكون ذلك المعنى مثبتا، ماشي؟ يقول إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. الحين شو بيقول لابن تيمية وبنسترسل؟ يقول إذا اشترطت العلم بإمكان أحد الطرفين، جوزت أحد الطرفين مع الغفلة عن الطرف الآخر وعدم اشتراط العلم بإمكان الطرف الثاني، فقد يكون الطرف الثاني واجبا وقد يكون ممتنعا، قد يكون ممكنا بس لا أشترط العلم به، لكن أشترط على الأقل أن يعلم بأحد الطرفين. فيقول فإذا اشترطت العلم بأحد الطرفين صح أن يطرح السؤال اللي أنتم رافضين طرحه في حق الله عز وجل، هل الله حي أو ميت؟ هل الله سميع أو أصم؟ صح أن يطرح السؤال، زين؟ ويصير أحد الطرفين اللي بناقشه. قال وإن كان ممتنعا، يعني إن كان ممتنع طرح السؤال هذا، زين، كان الإثبات واجبا وحصل المقصود، اللي هو المربع اللي احنا نحاز إليه، إن لا يمكن أن يكون الإمكان متعلقا بمعنى يثبت في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل متردد حاله من جهة الإثبات من الوجوب إلى الامتناع، ما عندنا القضية هذه، فيتحصل المطلوب بإثبات المعاني الواجبة له تبارك وتعالى وتحقق المطلوب. طيب إذا جينا موضوع القسمة اللي أشار إليها، فإن قيل ننتقل. يقول هذا يفيد أن هذا التأويل حين الاعتراض البيرودة الحين إن جوزنا السؤال، جوزنا السؤال هل الله حي أو ميت، هل الله سميع أو أصم، هل الله بصير أو أعمى، فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإجاب، هذا التفسير اللي قدمناه ونحن نسلم ذلك. نحن زي اللي أفاق اللي جالس يناقش قال ماشي زين، بناء على هذا الكلام اللي وصلنا إليه يكون هذا القسم من قبيل السلب والإجاب اللي ليستحيل الارتفاع بين الطرفين، وكان أفاق من سكرته وتذكر مذهبه الأول فقال ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. احنا الحين نرجع من أول، ماشي انت الحين أقررنا فعلا أن في إشكالية مترتبة على المعيار اللي أقمناه في قضية التقابل، بس إدخالك لصفات الله عز وجل في السلب والإمكان ليس مشكلا عندنا، لأننا إذا طرح علينا السؤال هل الله بصير أو ليس ببصير، هل الله سميع أو ليس بسميع، هل الله حي أو ليس بحي، فما عندنا إشكالية في إدخال هذا، نحن معترفين من هذا من قبيل السلب والإيجاب، ولكن نحن نختار في جانب السلب والإيجاب إيش؟ طرف السلب، ونعتقد أن في ذلك نقص الله عز وجل. يقول فيقال له فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر بالاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له الحين برد على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع. زين على التقدير الحين احنا لا نجوز المعنيين في حق الله عز وجل، اذا دخلنا في سلب والايجاب فاما ان يتحقق احد الطرفين او ينفى الطرف الاخر، ومستحيل ان يرتفع الطرفان معا، مستحيل ان يرتفع الطرفان معا، اما ان يتحقق هذا او ينتفي هذا، اما ان يكون المثبت واجبا او والسلب ممتنعا. قال على تقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فاما ان تكون هذه الصفات واجبه له، احنا في ذات الله عز وجل امام خيارين إذا خلناها في السلب والإيجاب، إما أن تكون هذه الصفات ليست ثابتة له فقط، لا ثابتة وواجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. لاحظ الحين خطورة الكلام، إن وصلنا إن أنت أمام خيارين، إما أن توجب لله صفات الكمال أو تمنع عنه صفات الكمال. زين يقول لابن تيمية إذا اخترت خيار النفي الذي يقتضي سلب الله عز وجل صفات الكمال على وجه الامتناع، يقول هذا لا دليل عليه. ايش الدليل؟ ان صفة البصر على الله عز وجل محال، ايش الدليل؟ يعني ما قلت ليس بسميع، طيب انا اطالبك بالدليل، ما هو الدليل على ان ليس بسميع واجب لله تبارك وتعالى ويمتنع ان يكون موصوفا بالسمع، ما هو الدليل؟ يشبيرد بل قد يقال بناقض، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار ببطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات. يقول ابن تيمية الطريقة الوحيدة لإثبات الامتناع فيما نناقشه من الأمور التي يسلبها الخصم بذريعة السلب والإجابة عن الله تبارك وتعالى عن طريق الأدلة التي وظفها لبيان امتناعي قيام الصفات بذات الله تبارك وتعالى. مش القصة عندنا قضية أنه ليس بسميع ليس ببصير، لا، لابد أن يثبت امتناع هذه المعاني عن حق الله عز وجل، والسبيل الوحيد له لإثبات امتناعه عن طريق الأدلة المستعملة للبرهنة والتدليل على امتناع قيام الصفات بذات الله تبارك وتعالى، مثل المعتزلة دليل مثلا التركيب، دليل مثلا تعدد القدماء، الأدلة هذه. شو يقول ابن تيمية؟ يقول نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. يقول أنا الحين ما أريد أني أدخل في مناقشة موضوع أصل الصفات الله تبارك وتعالى، لكني أذكركم بأن نحن ناقشناها وأفسدت كل الدلائل المتعلقة بالمسألة ذيك، ففساد جميع الأدلة الدالة على امتناع اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات موجب لأن يصف الله عز وجل بما يضاده من الكمالات. هذا اختصار بيقول أن ترى المفترض أن المناظرة لا تقام في هذا المجال، المفترض أن آل المناظرة عندنا ليس إلى سلب معان معينة عن الله تبارك وتعالى بذريعة القبول والإمكان وعدم القبول والإمكان، وهل من قبيل سلب الإجابة والعدم ملكة، لا، لابد عشان تبرهن على هذه الحقيقة التي تدعيها أن ننتقل إلى حيز مختلف تماما، وحيز إيش؟ البرهنة والتدليل على امتناع اتصاف الله عز وجل بالصفات مطلقا، اتصاف الصفات مطلقا وليس قضية معينة. ولذا لما يجي مثلا يقول الله لا داخل عالم ولا خارجه، نقول هذا من قبيل المتناقضات والناقش. فإذا تذرع وصلنا في النقاش إلى هذه المرحلة، فقل ترى أنت لا تستطيع أن تقيم حجة عن امتناع هذا المعنى في حق الله عز وجل إلا بأن تثبت امتناع قيام الصفات بحق الله تبارك وتعالى مطلقا. وهذا مجال بحثي مختلف تماما. وإذا تبين بذلك المجال البحثي أن ذلك من قبيل الفاسد، إيش اللي يحصل؟ ثبت المطلوب عندنا أنه يمكن إثبات صفات الكمال لله عز وجل. واعلم، يقول ابن تيمية، واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له. هذا الملحظ أو إبداء قضية الوجوب والامتناع نستطيع أن نستخدمه ونستثمره ونوظفه في سياق إثبات معاني الكمال لله تبارك وتعالى عن طريق العقل بطريقة مستقلة جديدة، غير طريقة السلب والإيجاب وغير طريقة قياس الأولى. يقول واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه. وهذه طريقة معروفة لمثلك من النظار اللي هو قريب من الكلام في قضية وما جاز لواجب الوجود قابلا نفسه. لأن اللي قاعد يقول ابن تيمية يقول الصفات في حق الله عز وجل إما أن تكون واجبة إما أن تكون ممتنعة، فإذا لم تجوز الطرفين وحكمت بالإمكان فقد جريت حكم الإمكان على ذات الله تبارك وتعالى. زين، يقول فتعين الأول لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، يقتضي أن الله عز وجل يكون ممكنا مفتقر إلى غيره في هبة صفات الكمال، اللي هو طريقة صار طريقة إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى عن طريق إدراك الإمكان الخارجي، أن مجرد أن يثبت المعنى جائزا في حق الله عز وجل فيجب أن يكون واجبا في حقه سبحانه وتعالى. الجواب الثاني، طيب، يقول ابن تيمية في الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل. الآن الجواب الثاني على إيش؟ لازم نحن ترجع، قلنا إحنا صفحة 155، إيش الإيراد اللي أورد عليه ليدفعه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صفحة 155 لما قال فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدو الملكة وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس مقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحال في حطر فيه الآخر، اللي هو إيش؟ اللي هو المعيار اللي أقيم من أجل الفرز بين ما كان من قبيل العدو الملكة والسلب والإيجاب. ما هو المعيار؟ إن المعيار إذا كان السلب لما لا يقبل الاتصاف بالشيء فهو من قبيل السلب والإيجاب، وإذا كان السلب لما يمكن أن يتصف الشيء به فهو من قبيل العدم الملكة. يترتب على ذلك إن ما كان من قبيل إثبات الواجب وسلب الممتنع سلب وإيجاب، وما كان من قبيل إثبات الممكن وسلب الممكن من قبيل العدم الملكة. هذا الحين وصلنا، نرجع الحين الجواب الثاني، قاعد يعترض الجواب الثاني على ذلك. أن يقال فعلى هذا لو سلمنا بصحة هذا المعيار للقسمة بين ما كان من قبيل السلب والإيجاب والعدل الملكة، أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، لاحظ الحين اختيار ابن تيمية الألفاظ، لاحظ الدقة الحين، زيد إما عاقل وإما غير عاقل وإما عالم وإما ليس بعالم، هو ملتزم بطريقة السلب والإيجاب. الخصم يعني لو أثبت هذا المعاني في حق الله عز وجل بيقول ليس ليس ليس، وإما ليس بعالم وإما حي وإما غير حي وإما ناطق وإما غير ناطق وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخل في قسم تقابل السلب والإيجاب، صح ولا لا؟ الحين مو بأول ما عرفنا أنواع المتقابلات قلنا السلب والإيجاب، إيش اللي فرقنا بالسلب والإيجاب والعدم الملكة؟ قلنا أن في السلب والإيجاب يكون أحد الطرفين هو محو سلب الآخر، بصير ليس ببصير. لما جاءوا إلى العدم الملكة يقولون إيش؟ البصير يقابله في العدل الملك إيش؟ العمى، لما كان إيش؟ قابلا له. لاحظ حين أساس يفرقون بين المجالين، شو قالوا؟ قالوا في السلب والإيجاب إما أن يكون شيء بصيرا أو ليس ببصير، واختارت الجهمية أنه ليس ببصير. لما جاءوا لتقابل العدل الملكة وقلنا لهم كونكم يقولون ليس ببصير معناته أن تنسبون لله العمى، قالوا لا، عندنا قسم أخرى في المتقابلات، تقابل البصر والعمى ليس من قبيل السلب والإيجاب، تقابل البصر والعمى من قبيل تقابل العدم الملكة. ليش؟ لأن البصر إذا لم يثبت فيما كان قابلا حل العمى، فالعمى وصف لا يقوم إلا أو لا يوصف به أو لا يثبت لشيء إلا إذا كان قابلا، مر واضح؟ فالحين ابن تيمية يقول لا، بناء على القسمة اللي فرضتها قبل قليل في قضية سلب الإيجاب والعدل الملكة، وجعل معيار السلب والإيجاب هو السلب عما لا يمكن ومعيار العدل الملكة سلب ما يمكن، شو يقول ابن تيمية؟ أن يقال فعل هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل وإما عالم وإما ليس بعالم وإما حي وإما غير حي وإما ناطق وإما غير ناطق. هذه القسمة من حيث هي بغض النظر عن الإيراد الجديد، المعيار الذي أقيم من أجل الفرض بين السلب والإيجاب والعدل الملكة، المفروض إيش تصير هذه؟ سلب وإيجاب، هذه واضحة سلب وإيجاب. لكن في ضوء المعيار اللي أقامه السلب العدل الملكة اللي هو إيش؟ سلب ما يمكن. طيب هل يمكن الطرف أو الطرفين ولا لا في حق زيد؟ يمكن، فمفترض أن هذه الأنواع المتقابلة تكون داخلة في دائرة إيش؟ عدم الملكة. لاحظ الحين الارتباك اللي قاعد يضرب الطرفين ببعض، أن ترى أنت بدأ الحديث بجعله من قبيل سلب الإيجاب، بعدين لما ناقشكم تطور الحال إلى جعله من قبيل إيش؟ العدم الملكة، مع ضرورة أن احنا ندرك أنه من قبيل سلب الإيجاب ليس عدم الملكة. فيقول وأمثال ذلك ما فيه سلب صفة عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلا في قسم قابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. لما جيتوا لما قرينا كلام الآمدي ولو سألتكم زيد عاقل أو غير عاقل بتقولون هذا تقابل إيش؟ سلب وإيجاب. لكن الحين وصلتم إلى نتيجة أن مثل هذه المعاني لإمكان اتصاف زيد بها وجواز أن يسلب عن زيد إياها صارت من قبيل تقابل العدل الملكة. فابن تيمية يقول هذه بالبداهة العقلية في ضوء التقسيمات والاتفاق والإجماع الضرورة الموجودة عندكم هي من قبيل سلب والإيجاب. شو اللي حصل؟ يقول ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. الحين ابن تيمية الحين بيورد الحين وجه جديد مهم جدا استحضاره. يقول معلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. هذه الأمور اللي ذكرناها زيد إما عاقل وإما غير عاقل إما عالم وإما ليس بعالم، هذا من قبيل سلب الإيجاب الذي يلزم بالضرورة أن يكون أحد الطرفين متحققا ويستحيل أن يجتمعان وأن يرتفعان، لابد أن أحد الطرفين هو اللي يكون موجودا في الخارج. يقول ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتراقب بالسلب والإيجاب على وجه يلزم صدق أحداهما كذب الأخرى فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. زيد إما عاقل وإما ليس بعاقل، شرط التناقض موجود فيها، شرط السلب والإيجاب موجود فيها. وغاية فرقهم أن يقول، ترى هذا وارد جديد، وارد يعني مفروض أن يستحضر في بداية الكلام لكن وارد ينبهنا. يقول وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. لاحظت الحين؟ يعني اللي فعلوه هنا نوع من أنواع الملاعبة اللفظية، قالوا لا لا ماشي، لما نقول زيد إما بصير وإما ليس ببصير هذا تقابل إيش؟ سلب وإيجاب، يستحيل أن يكون بصيرا وليس ببصير في نفس الوقت، ويستحيل أن يكون ليس ببصير وليس ببصير، أو يعني أنه يرتفع المعنين عن الله تبارك وتعالى معنى السلب والإيجاب، واضح؟ فهم إيش اللي مارسوا؟ قالوا لا لا يا بنتي أنت مو متنبه إلى الفرق بين كلمة ليس ببصير وأعمى، في فرق بين ليس ببصير وأعمى. فليس ببصير في مقابل بصير سلب وإيجاب، أعمى في مقابل بصير تقابل عدم ملكة. قال ابن تيمية وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. هذا لعبة لفظية، لما تقولون إن ما هو العمى، ما هو العمى؟ العمى ليس شيئا زائدا على عدم البصر، هذا اللي قاعد يقوله. ما هو الصمم؟ الصمم هو عدم السمع. ما هو الخرس؟ الخرس هو عدم الكلام. فيعني آل الموضوع إلى نوع من أنواع المغالطة الاستلاحية اللفظية، لاحظ، وقاعدين يرتبون معاني. يقول لا إحنا لا ننسب لله العمى، لكن لا تفهم من كلامنا لما نقول الله ليس ببصير إنه ليس بأعمى، إنه أعمى، آسف، إنه أعمى. فابن تيمية قاعد يقول لهم إيش؟ وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولا في حد ذلك التقابل إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. طبعا ما يعني النقطة هذه نقطة فرعية ليست مهمة جدا، اللي هو قضية أن التقابل إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى، إن قضية ممكن حتى ينازع فيها الشيخ فيما يتعلق بهذه القضية الاستحالة. يعني قد يفهم من كلام الشيخ أن هنالك واسطة بين البصر وبين العمى، أن مثلا يضعف يضعف يضعف يضعف حتى يصل إلى قضية العمى، على خلاف الاشتراط اللي وضعوه في قضية النقيضين وقضية السلبين. أو يورد ابن تيمية إشكالا يقول الحين، يقول تقابل السلب والإيجاب يمتنع استحالة أحد الطرفين للآخر بخلاف العدل الملكة، كان بيورد يعني ابن تيمية أن هذا ليس معيار اشتراطية موجود في العدل الملكة. بس بغض النظر للخصم أن يقول أن أن أن البصر على درجات، حتى مع ضعف البصر الشديد فيظل هنالك إيش بصرا يدخله في حيز البصر، ولا يوصف بالعمى إلا إذا إيش إذا انعدم البصر، فيصير ما في واسطة حقيقية بين الطرفين، يعني ما في يعني واسطة. يعني أنا مستشكل السطر هذا، بس بغض النظر ليس مهم الاستشكال لأن وردنا إلى النقطة المهمة. طيب الوجه الثالث يقول الشيخ زين، اللي هو تقديم قسمة مقترحة، يعني يقول لهم أن في مشكلة في طبيعة المصطلح اللي قدمتموه إلينا، القسمة اللي قدمتموها لا تخلو من قدر من الإشكال، فما هو يعني بقدمكم قسمة معينة، بخدمة لكم في هذه القسمة سأقوي موقفي فيما يتعلق بعدم جواز رفع جانب السلبي مما كان متقابلا من الصفات بين الكمال والنقص. يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه القسمة المقترحة، يقول أن يقال التقسيم الحاصر، وخلونا نستعرضها من خلال المشهد الآتي. الشيخ يقول الحين واضح الصورة كاملة موجودة ولا زين؟ المتقابلان الشيخ يقول كالآتي، يقول لا يختلف بذلك زين، أو يختلف بالسلب والإيجاب، يعني إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، أن أحدهما يكون محض سلب الطرف الآخر، هذا الاحتمال الأول، أن يكون أحدهما سلب لمعنى الآخر. والاحتمال الثاني أن لا يختلف بذلك، بمعنى أن أحد الطرفين لا يلزم أن يكون عدميا في مقابل وجود الآخر، يمكن أن يكون أمرين وجوديين أو يكون سلبيين، في السلب والإيجاب أحدهم ثبوتي والآخر سلبه يكون عدمه، بخلاف القسم اللي اقترحها الشيخ. قال فإذا كان يختلف بالسلب والإيجاب فهو من قبيل النقيضين، وإذا كان لا يختلف بذلك ويكون ممكن أحد طرفين إيجابيين وممكن يكون سلبيين، فإما أن يكون مما يقبل أن يرتفع معا أو لا يقبل ذلك زين، فإذا كان يقبلان الارتفاع كان من قبيل الضدين مثل السواد والبياض، وإذا كان لا يمكن أن يرتفع فالشيخ يعبر يقول هما في معنى النقيضين، مثل الإمكان والوجوب، مثل القيام بالذات والقيام بالغير، مثل العلة والمعلول. ممكن ينازع الإنسان في تطبيقات وتمثيلات، بس الشاهد الحين الشيخ اللي بيقول إن إحنا عندنا ثلاث دوائر، في دائرة النقيضين وفي دائرة الضدين. ما هو الفرق بين النقيضين والضدين؟ الفرق الأساسي الموجود إن في النقيضين لا يقبل الاجتماع ولا يقبل الارتفاع، في الضدين لا يقبل الاجتماع لكن يقبل الارتفاع. ويقول في فرق آخر بين الضدين والنقيضين، إن النقيضين مكونان من طرفين أحدهما ثبوتي والثاني سلب محض لذلك الثبوتي، بخلاف الضدين يمكن أكون أمرا وجوديا أو يكون أمرا عدميا. لاحظ حين يورد يقول المشكلة بن تيمية لو جعلنا بس هالقسمتين هذه إيش اللي سيحصل عندنا؟ إن في أمور أخرى مثلا يكون الطرفين فيها وجوديين أو عدمين، بحيث لا يصح أن يكون داخلين في القسم الأول اللي هو النقيضين زين، ومع ذلك لا يصح إدخالهما في الضدين. ليش؟ لأنهم لا يقبلان الاجتماع كالضدين، لكنهم لا يقبلان الارتفاع أيضا، فلا هم داخلين في قسمة النقيضين ولا هم داخلين في قسمة الضدين، لكن أقرب ما يشبه به شأنهما المتقابلات هذه، شأن المتقابلين مثل الإمكان والوجوب، إنه من قبيل إيش؟ في معنى النقيضين، في معنى النقيضين من جهة عدم قبول الاجتماع وعدم قبول الارتفاع. فهذه القسمة المقترحة اللي قدمها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ الآن ويبني على هذه القسمة الفكرة الآتي، يقول الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان. تقدرون تشوفون تابعون الكلام مع الصورة تصير واضحة. يقول التقسيم الحاصل يقال المتقابلان، إما أن يتقابل يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين أو إيجابيين وسلبيين. فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. الحين واضح هذا التقسيم المقترح، واللي عنده الشيخ يقول هذه القسمة الحين الثلاثية اللي قدمتها لا ينخرم فيها شيء، لا يخرج عنها شيء، أي متقابلات نقدر نحطها في أحد الخانات الثلاثة هذه. قال ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكمة والسمعة، طبعا الشيخ كذا في حاجة ولا أعتقد من هنا كلمة الكلام، يعني معلوم أن الحياة والموت والصمم والبكمة والسمعة والكلام على أساس تتقابل ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر. يقول ترى تذكر بعد أن في فرق بين الإمكان والوجوب، مما لا يصحح إدخاله في الضدين ليس فقط من جهة عدم قبول الارتفاع، وإن كان عدم قبول ارتفاعها معنى يشير ويدل على هذا المعنى إن لا وجود لواسطة بين الإمكان والوجوب بخلاف كثير المتضادات إن يوجد بينها واسطة. فيقول الحين ابن تيمية يقول الشيء إما أن يوصف بالحياة والموت ولا وجود لواسطة بين الحياة والموت يكون مصححا لرفعهما ليثبت ذلك الوصف الثالث. لما تقول الحين الضدين السواد والبياض يمكن أن يرتفع فيكون الشيء أخضر، هذا مثلا أخضر، ممكن يكون أزرق زين، ممكن يكون شيء أبيض، آسف هذا أبيض الحين المقصود ارتفع السواد والبياض يعني هذا أقرب لون يعني شوي بقول أسود مثل اللابتوب. فالشاهد إن الضدين يقبلان الارتفاع في معنى النقيضين لا يقبل الارتفاع. طيب لما نقول الحين الحياة والموت الصمم والبكم والسمع والكلام، عند ابن تيمية يقول أن لا وجود لواسطة بين البكم والكلام، لا وجود الواسطة بين السمع والخرس، لا أو يعني والخرس لا وجود لواسطة بين الحياة والموت، فإذا ارتفع معا لزم من ذلك محال، بل المحقق المصحح أن ضرورة أن يتصف الشيء بأحد الطرفين. فالحين قسم ابن تيمية، فالحين يقول لك لما نريد أن نضع الحياة والموت والصمم والبكم والسمع والكلام نبي نحطها في أحد الأقسام الثلاثة، قال وين مفترض نحطها؟ هل يصبح نحطها في الـ مثلا في السلب والإيجاب؟ فيقول لك لا يصح يتخالف السلب والإيجاب من جهة إيش؟ من جهة أن الموت والحياة أمران ثبوتيان. زين طيب هل يصح أن يدخل الحياة والموت في الضدين؟ نقول لا، لأن لا يصح ارتفاعهما كما لا يصح اجتماعهما، فندخلها في معنى النقيضين. طيب لما قال الصمم والبكم والسمع زين، فهنا يكون محل احتمال ومحل اشتباه، إما أن تكون داخلا في تقابل إيش السلب والإيجاب من جهة إيش؟ من جهة أن حقيقة الصمم هو عدم السمع والبكم هو عدم الكلام. لاحظت الملحظ هذا، لاحظت الكلمة الأخيرة اللي قال ابن تيمية وقع في نوع من أنواع المخاتلة والملاعبة اللفظية. فإما أن تقول، إما أن تقول أحد اعتبارين، إذا قلت إن الخرس هو محض سلب الكلام صار تقابل سلب وإيجاب، وصار الخرس في هذه الحالة عنوانا على عدم الكلام، مثل ما نقول إيش السلب والإيجاب في الوجود؟ ليس الوجود. لاحظ الحين المفروض تقول الشيء إما أن يكون موجودا أو ليس بموجود. ليس بموجود هو محض سلب الوجود. طيب إحنا نعبر نقول إما أن يكون موجودا أو معدوما. طيب إيش المعدوم؟ معدوم حقيقة يساوي لا يوجد فيه شيء زائد على ليس بموجود، هو محض سلب الوجود. فإما أن تقول العمى هو محض سلب البصر فيكون من قبيل تقابل السلب والإيجاب في القسمة الثلاثية اللي قام الشيخ. وإذا قلت لا، أن في معنى إضافي موجود فيه ليس من جنس ليس البصر، شو بنقول؟ بنقول هو في معنى النقيضين، ويصير الشأن فيه مشبها بشأن الحياة والموت، أن أمر ثبوتي في مقابل أمر ثبوتي. إذا قلت أن العمى هو أمر ثبوتي فما يشكل على تقسيمة الشيخ، بيدخل في قسم في معنى النقيضين. وإذا قلت لا، العمى هو محض سلب البصر صار من قبيل السلب و الإجابة فما تخرج عن القسمة اللي ذكر الشيخ. قال: ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبيض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. طيب خلونا نتوقف هنا ونستكمل الله عز وجل بعد الصلاة. وزي ما ذكرت لكم أن بقية الأوجه يعني بتلاحظون أن يسيرة جدا بإذن الله تبارك وتعالى بالمقارنة بالكلام المتقدم. وأرجو وأمل أن الشرح اللي وقع موضحا لكثير من هذه المعاني، بما يعني يستبعد يعني أجزاء من السمعة السيئة لما يتعلق بالقاعدة السابعة والتهويلات اللي تدور حولها. يعني إذا حقق الإنسان وحرره وحاول يفكر الكلام كلمة كلمة ويمشي مع تسلسل أفكار ابن تيمية، وزي ما قلت لكم مراجعة يعني دائرة من مراجع الكتب، أرجو أن تسهل هذه العملية. ومدرك أن لا يلزم بالضرورة أن يستطيع الإنسان استيعاب هذه المعاني كما يقال دفعة واحدة في مجلس تظل معلقة، لكن بتكرار النظر ومعاوتة واستحضار بعض المفاتيح التي تعالج كثير من مغلقات هذه المسألة تنحل عنده جزء من الإشكاليات. فنستكمل الله عز وجل بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله.